طيب خلني أسألكم فرائض. ها شوف ذوي الأرحام ليش مو بصافي؟ ليش مو بصافي الكتابة ولا واضحة؟ إذا كان مع أحد الزوجين ينقسم ثلاثة أقسام: شخص واحد، وجماعة مدلون بشخص، وجماعة مدلون بجماعة. شخص واحد أخذناه زوج أو ابن بنت، المال له فرضا وردا. نعطي زوج نصيبة، زوج وابن بنت، نعطي صاحب الزوج فرضة، ثم الباقي يعطيه فرض ذوي الرحم. جماعة مدون بجماعة إما يستوي إرثهم، زوج وأربع أولاد بنت، زوج وخمس أبناء بنات أم، وهكذا. القسم الثاني جماعة، شوف هنا جماعة مدلون بشخص، واضح؟ أربعة هذه جماعة، شخص هذا جاء. درس غدا إن شاء الله جماعة مدلوم بشخص، خال خال مدلوم بشخص واحد اللي هو أم، واضح؟ سيأتي إن شاء الله غدا في بيانها إن شاء الله. يعني هنا سيكون من الحالة الثانية مناسخات. وهنا إن شاء الله سيكون مدلين بشخص واحد. نعم. أربع أولاد ابن بنت، نزل منزلة البنت، ابن بنت.